بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في درسنا شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه ما يتعلق في أمور عدم القياس الباطل والجدال والمراء في المسائل التي لا ينبغي أن يجادل فيها، وذكرنا أقسام الجدال والمراء، وأيضا تكلمنا على مسألة الخطأ ورد الخطأ. وأما اليوم سنتكلم على فقرات أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذه الفقرة التي تكلم فيها المؤلف فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في ذات الله. ما هو الكلام في ذات الله؟ الكلام في ذات الله المنهي عنه وهو عند أهل السنة والجماعة هو معرفة كنه ربنا تبارك وتعالى وكنه صفاته. لا يجوز لأحد أن يقول كيف الله، لا يجوز له أن يقول كيف صفاته، لا يجوز، ولا يأتي بأوصاف أيضا يتحملها يتكلفها. وكما قال ابن أبي زيد القيرواني قال: ولا يصفه الواصفون، يعني مستحيل أن يأتوا له بوصف. إذن فالكلام في الله وفي صفاته بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. فالذي يصفه بأوصاف فقد شبهه، ومن شبهه فقد كفر، ومن شبهه فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المسألة الثانية: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. المسألة الثانية أن الأسماء والصفات توقيفية، لا يؤخذ الاسم أو الصفة إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع أهل العلم أو إجماع أهل العلم. هذا في باب الأسماء والصفات. ونقل الاتفاق على الأسماء، وأما الصفات فقد نقل خلافا يسيرا. فبعضهم قال: لا بأس أن تثبت بعض الصفات لله تبارك وتعالى من ناحية القياس، من ناحية القياس أو من ناحية المعنى. فالجواب أن ما ذهب إليه أكثر العلماء أنه لا يجوز، حتى الصفات، حتى في باب الصفات لا يجوز لك أن تأتي بصفة تأخذ من معانيها. مثال ذلك، بعضهم يقول كلمة عبقري، هذه السماوات والأرض تدل على عبقرية الله، فقالوا العبقري هي مأخوذة من الحكيم والحكمة والقوة والكذا، فاستنبطوا من معانيها. فقال بعضهم: لا حرج من هذا. وهذا الخلاف ذكر عن بعض أهل العلم، إلا أن بعضهم أنكره، والصحيح أننا نقف حيث وقف القوم، ولا يجوز لنا أن نتعدى ذلك، لا يجوز لنا أن نتعدى ذلك. فالأولى أننا نصف الله عز وجل بما وصف بنفسه. طيب، نأتي إلى مسألة الإخبار. هل يجوز لنا أن نخبر عن الله؟ بعض العلماء يقول باب الإخبار أوسع من باب الصفات، باب الإخبار أوسع من باب الصفات. فيجوز لك أن تقول مثلا: الله عز وجل قديم، قالوا لا بأس بهذا، لكن لا نصفه بالقدم، لا نصفه أنه اسمه قديم، نعم عفوا، لا نصفه بأن اسمه قديم، لأن اسم القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن من باب الإخبار. ولذلك قال الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال ابن أبي العز: هذا من الإخبار. وأيضا ذكر الشيخ محمد الأمان جامي: أيضا هذا من الإخبار، أي أنك تقول قديم من باب الإخبار. فقالوا باب الإخبار أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الصفات، أي أنك تخبر عن الله تبارك وتعالى. مثال القرآن: قديم النوع، حادث الآحاد. لأن كلمة قديم انتقدها بعض العلماء، قالوا لا يجوز لك أن تقول القرآن قديم، ولم تعبر في عبارات السلف كلمة قديم، لكن بعضهم يقول لا حرج إن قال قديم النوع حادث الآحاد، حادث الآحاد. فباب الإخبار فيه نوع من التوسعة، باب الإخبار فيه نوع من التوسعة. واضح الآن؟ الذي ليس فيها صفة، وليس فيها أيضا يعني ماذا، وليس فيها إثبات اسم، فإثبات الاسم أو الصفة هذا يستلزم إثباته من دليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن باب الإخبار يتوسع فيه ما لا يتوسع. واضح الآن؟ ولذا ترى بعض العلماء يقول هذا من باب الإخبار، يعني إذا أثبتوا شيئا أو ذكروا هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء والصفات. نعم. المسألة الثانية أو الثالثة: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اختلف العلماء في الكاف، هل هي صلة وتوكيد أم أنها زائدة؟ فالذين يقولون صلة وتوكيد يقولون معنى قوله ليس كمثله شيء أي تكرارها، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، يعني تكرار توكيد ليس مثله شيء. إلى هنا وقفنا، كرر ليس مثله شيء، يعني تكرار وتوكيد نفي المثلية. أما الذين يقولون هي زائدة، طبعا ما في في القرآن زائدة، ولكن من باب اللغة يقولون معنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. فأيهما أبلغ في النفي؟ الجواب الأول، توكيد النفي، كما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له توكيد. لماذا؟ للا إله إلا الله. فالذي يظهر أنها توكيد، أن الكاف توكيدية. نعم. المسألة الرابعة: قال ربنا أول بلا متى، أي ليس له ابتداء، وآخر بلا منتهى، وهذا بإجماع أهل العلم خلافا للجهمية الذين يقولون أن صفاته حادثة، أن صفاته حادثة. كيف هذا؟ قالوا لما خلق اتصف بالخلق، لما كتب اتصف بالكتابة، لما علم اتصف بالعلم، لما فعل اتصف بالحكمة. إذن متى جاءت الصفات؟ قالوا لما وقع الفعل جاءت الصفة. واضح الآن؟ فهذا رد على هؤلاء الطائفة المبتدعة الذين يرون أن صفات الله عز وجل بدأت بعد لم تكن. لا، فلذلك قال الطحاوي أيضا في عقيدته، قال وقد اتصف بالخلق قبل أن يخلق، أي أن الله عز وجل خالق قبل أن يخلق. واضح الآن؟ فالله عز وجل خالق قبل أن يخلق. الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا لما خلق صار خالقا، وإلا أول ليس كان بخالق، ليس بخالق، وهذا كلام باطل عار عن الدليل. نعم. قال يعلم السر وأخفى. قالوا السر هو ما يتناجى به الشخص، وأخفى ما كان في القلب، وقيل السر ما كان في الصدر، وأخفى أي ما سيأتي، أي ما سيأتي. وكلها الله عز وجل يعلمها، وكلها الله عز وجل يعلمها. قال وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، أي استوى على العرش. العرش أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى. ما الدليل على أنه أكبر وأثقل الدليل الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلك الصحابية فقال لو قلت بها لوزنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا دليل على أن العرش أثقل المخلوقات، أثقل المخلوقات. وأيهما أول المخلوقات؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال القلم ومنهم من قال العرش، وهو الصحيح وبه قال الجمهور. دليلهم كان الله قبل أن يكون شيئا كان، وعرشه على الماء، وعرشه على الماء يعني قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. وأما حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قالوا أول ما خلقه أي في تلك اللحظة قال له اكتب، وليس أول ما خلق الله القلم، واضح الآن؟ فيكون إخبار بأنه أول المخلوقات. فالصحيح أن أول المخلوقات هو العرش، وهذا الذي رجحه جمهور العلماء واختاره ابن القيم رحمة الله عليه. طيب، هل العرش موصوف بصفات؟ ذكر عثمان بن أبي شيبة في كتابه العرش، وهو يعتبر كتاب عظيم في صفات العرش، أنه ذكر عن بعض السلف أن له زبرجد وأنواع من تلك الأحجار الكريمة وغير ذلك. كل هذه لم تثبت، كل هذه لم تثبت. له قوائم ثبت بذلك، له قوائم ثبت بذلك، وأنا آخذ بقوام العرش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وموسى آخذ بقوام العرش، فلا بأس بهذا. فهذا قد جاء فيه الدليل. أيضا حملت العرش جاء وصفهم وذكرهم، واختلف العلماء هل قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية ملائكة أم ثمانية صفات؟ فهذه مسألة أيضا مما اختلف العلماء فيها، منهم من قال ثمانية ملائكة، ومنهم من قال لا ثمانية صفات للملائكة، وإلا هم كثر، وإلا هم كثر. المسألة فيها خلاف. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهي جاءت منكرة، فيحتمل ما قاله أصحاب القول الأول ويحتمل ما قاله أصحاب القول الثاني. أيضا جاء وصف حملة العرش، قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث بملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة سبعمائة سنة، سبعمائة سنة. جاء في مسند الإمام أحمد وجاء في خارج المسند مثل سرعة الطير، مثل سرعة الطير، يعني الطير لو مشى من شحمة أذنه إلى منكبه سيستمر مشيه سبعمائة عام، سبعمائة عام بسرعة الطير. يعني انظر إلى عظم خلق هذا الملك من حملة العرش، فما بالك بالعرش، وما بالك برب العرش، ما بالك برب العرش، واضح الآن؟ فالسماوات والأرض أمام الكرسي وهو موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاء، حلقة ألقيتها في صحراء، هل ستراها؟ لا، من عظم وكبر الكرسي. والكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاء، كحلقة ألقيت في فلاء. إذن السماوات والأرض كيف ستكون أمام العرش؟ كيف ستكون أمام العرش؟ فهو من أعظم المخلوقات. استوى ربنا عليه، استوى ربنا عليه، وقد أجمع أهل العلم وأهل السنة على أن الله، على أن الله عز وجل استوى على عرشه، استوى على عرشه. صفة الاستواء صفة فعلية، لأن ثم استوى صفة فعلية. أما صفة العلو فهي صفة ذاتية، فهي صفة ذاتية، فصفة العلو صفة فعلية ثم استوى. أما العلو فالله عز وجل عال، والعلو على ثلاثة أقسام: علو الذات، وهذا الذي أجمع أهل السنة عليه وخالفهم في ذلك أهل البدع والأهواء، علو القهر، علو القدر، هذان العلوان أجمع أهل العلم وأيضا أهل البدع على ثبوتها لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عال بذاته، عال بقهره، عال أيضا بقدره، وهو القاهر فوق عباده. فأدلة العلو ثبتت بنحو 1000 دليل كما قال ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، خلص فيه إلى أن أدلة العلو نحو من 1000 يعني نحو 2000 دليل يدلك على صفة العلو. ومن أقوى الأدلة على صفة العلو إعراج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، أعرج إلى أين؟ إلى السماء. فهذه من أقوى الأدلة. وأيضا من أقوى الأدلة حديث الجارية، ومن أقوى الأدلة حديث النزول، هذه طبعا من أقوى الأدلة، وإلا هناك أدلة تدل على ذلك، لكن أقواها كما قال بعض العلماء وصرحوا بذلك. حديث الجارية يعتبر غصة في حلوق المبتدعة، فبعضهم يقول حديث مضطرب، وبعضهم يقول حديث كذب، وبعضهم يقول الجارية مجنونة، كيف يأخذ النبي من جارية مجنونة، وبعضهم يقول أخطأ النبي بهذا السؤال، وبعضهم يقول معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها قولي لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الله، لم يقل لها أين الله، إنما الصواب قولي لا إله إلا الله. كل هذا يعتبر دجل وكذب. قال بشر المريسي عليه من الله ما يستحق: لو كان لي من الأمر شيء لحككت هذه الآية. فأشار إليها ثم استوى إلى العرش، الرحمن على العرش استوى، يعني لقال لو كان لي من الأمر لحككتها بظفري، لحككتها بظفري. واضح الآن؟ فالله عز وجل عال مستوى على عرشه، واضح الآن؟ من أنكر هذا يعتبر كافرا، يعتبر كافرا من أنكر علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، فيعتبر كافرا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فلا يجوز لأحد أن ينكر علو الله ولا يقول أن الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان، هذا كلام باطل. معنا بعلمه وسمعه وبصره وتأييده ونصره، نعم معنا، أما معنا بذاته كلام باطل، لا يجوز لأحد أن يقول هذا القول. وأول من قال أن الله في كل مكان هو الجهم بن صفوان، فالجهمية أول من صرح بذلك وقالوا أن الله عز وجل في كل مكان. فالصحيح أن هذا الكلام باطل كفري، وصرح بذلك أهل العلم على كفر من قال بهذا القول، ونقل شيخ الإسلام الإجماع على كفر من ادعى أن الله عز وجل في كل مكان، في كل مكان. ولقد كفر ابن عربي والحلاج أبو منصور الحلاج وجماعة من متصوفة وغلاة الصوفية الذين أثبتوا أن الله عز وجل في كل مكان. والأدلة على إثبات علوه كثيرة متضافرة تدل على علو الله تبارك وتعالى. طيب، قال وعلمه بكل مكان، نعم معنا بعلمه في كل مكان، فالله عز وجل معنا بعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، نعم كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل ذلك موجود وكل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. إذن نعيد ما قلناه في مسألة العلو، أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو دلت عليها الأدلة، والاستواء كذلك دلت عليها أدلة متضافرة متكاثرة. ثانيا، أقسام العلو 3 أقسام كما ذكرنا لكم آنفا. قال ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله، نعم، وهذا السؤال يحرم، أن الإنسان يقول أو المسلم المؤمن أن يقول كيف الله ولما كان كذا ولما لا يرى ولما ولما، فهذا نوع من الاعتراض، والنوع الاعتراض يولد شيء آخر وهو الشك. لماذا اعترض؟ لأنه لما يدخل الإيمان في قلبه فاعترض بذلك فصار شاكا. والذي يشك في الله تبارك وتعالى لا يكون مسلما، والذي يشك في الله تبارك وتعالى لا يكون مسلما. قال والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهم وبعدهم، والمراء فيه كفر كما جاء في حديث أبي هريرة، المراء في القرآن كفر. طيب، المؤلف الآن ذكر في أو دخل في مسألة أخرى، وهي مسألة القرآن كلام الله. والكلام في مسألة القرآن على أوجه: الوجه الأول أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي جاء منه، وإليه يعود أي قبل قيام الساعة يرتفع القرآن. الوجه الثاني اعتقاد أهل السنة بذلك، اعتقاد أهل السنة بذلك قاطبة، أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الوجه الثالث اختلف الناس في القرآن على تسعة أقوال، على تسعة أقوال. أفجر هذه الأقوال وأشنعها القول بخلقه، أي أنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهذا من أفجر الأقوال وأشنعها، وصاحبها كافر من يقول أن القرآن مخلوق. لما؟ لأنه ادعى صفة من صفات الله أنها مخلوقة، فيلزم من ذلك أن الله عز وجل مخلوق، فكيف تكون صفته مخلوقة؟ واضح الآن. فهذا ادعاء على من يدعى هؤلاء القوم الذين يقولون أنه مخلوق، وقولهم باطل، وقولهم باطل. الوجه الرابع: ما حكم هذه المقولة، ما حكم هذه المقولة؟ نقل غير واحد الإجماع على كفر صاحب هذه المقولة، ولقد تقلد كفرهم 50 من 10 من الأقطار من العلماء، ولا لكائي حكاهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. أي نقل عن 50 عالم من أقطار الدنيا كفر الجهمية الذين يدعون أن القرآن مخلوق، ولا لكائي حكاهم، أي صاحب شرح أصول السنة، بل قد حكاه قبله الطبراني، قيل هو الطبري وقيل الطبراني صاحب المعجم، حكاه بنقل عنهم أن هؤلاء كفار، نقل عن هؤلاء العلماء أن الجهمية كافرة. لماذا؟ قالوا أن القرآن مخلوق. الوجه الرابع: أن القرآن هو كل ما يتلى في الألسن ويكتب في المصاحف ويحفظ في الصدور، والصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، هذا يجب علينا أن نعتقده. فالقرآن هو ما كتب بين الدفتين، والقرآن ما كان في الصدر من حافظه، والقرآن ما كتب، القرآن ما قرئ، فكل هذا ماذا يعتبر قرآنا؟ ليس الاقتصار على مكان محدد أنه قرآن ما بين الدفتين، يعني الذي في الصدور ليس بقرآن، لا. ولذلك قال الصابوني في عقيدة السلف، قال: والقرآن هو المتلو المقروء المكتوب المسموع، كل هذا يعتبر ماذا؟ من كلام الله تبارك وتعالى، يعني من أنه كلام الله عز وجل. المسألة الخامسة: أن القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، يعني ليس كل كلام الله قرآنا، إنما من كلام الله، وإلا هناك أحاديث قدسية هي من كلام الله، وأيضا هناك كلام غير القرآن. فلذلك قال المؤلف، قال: ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، أي من كلامه، من كلامه. والإنجيل والتوراة من كلام الله أيضا، من كلام الله، ليسوا بمخلوقين. واضح الآن. فكذلك الإنجيل والتوراة ليسوا من كلام الله، ليسوا أنهم من كلام الله، أنهم من كلام الله. فالقرآن والإنجيل والتوراة كلهم من كلام الله، ليسوا بمخلوقين، ليسوا بمخلوقين. واضح، سبق لسان مني. طيب، فهذه الخمسة الأوجه التي ذكرها أهل العلم فيها. قال: والقرآن كلام الله وتنزيله، أي منه نزل، ونوره، أي نور، كما قال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل، أي القرآن، ليس بمخلوق كما ذكرنا معكم أن هذا بإجماع العلم. لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس مخلوق، أي أنه صفة من الله، أي أنه صفة، فكيف يكون شيء من صفات الله مخلوق؟ وهكذا قال مالك، أي هذا المعتقد قال به أيضا مالك، وقال به أحمد بن حنبل، والفقهاء قبلهم وبعدهم، والمراء فيه كفر، أي لا تناقش في القرآن، لا تناقش وتجادل في القرآن أنه كذا، فالمراء فيه يعتبر كفرا. ما هو الواجب عليك؟ الإيمان أنه من كلام الله تبارك وتعالى. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.